عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صحابي جليل مشهور معروف بسعة العلم كثرة الرواية والورع شدة الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه في آخر سنة 73 أو في أول 74، وذلك أنه حج في تلك السنة فأصابه رمح، أصابه رمح، يقال الرمح مسموم، فكانت تلك الإصابة سبب لوفاته رضي الله عنه. ولما زاره الحجاج ابن يوسف قال: من أصاب؟ قال: أنت أصبتني، أنت أصبتني. قال: كيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لا يحمل فيه.